هو علة الإصابة التي هي علة السوء. الثالث، العلة بدون شرطها كالمصاب بدون الحول. الرابع، العلة الشرعية كاملة. الصف الثالث الشرط، وهو لغة العلامة، ومنه قوله تعالى جاء أشراطها. وشرع ما يلزم من انتفاء أمر على غير جهة السلبية كالإحصان والحول، ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما، وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه، وشرعي كالطهارة للصلاة، وعكسه المانع، وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. والصحة والفساد عندنا من باب خطاب بطل، وقيل معنى الصحة الإباحة والبطلان الحرمة، وقيل هما أمر عقلي. والصحة بالعبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء عند الفقهاء وعند المتكلمين موافقة الأمر، فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثاني للأول، والقضاء واجب على القولين عند الأكثر. وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، والبطلان والفساد مترادفان مقابلانها على الرأيين. وسمى الحنفية ما لم يشرع بأصله ووصفه كبعير المناقيح باطلا، وما شرع بأصله دون وصفه فاسدا. والعزيمة لغة القصد المؤكد، وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، وقيل ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي، وقيل طلب الفعل الذي لم يجتهد فيه من شرعي. والرخصة لغة السهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي من معارض الراجح. ومنها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة ومندوب كالقصر، ومباح ككلمة الكفر إذا أكرنا عليها. وظاهر ذلك أن الرخصة ليست من خطاب الوضع خلافا لبعض أصحابنا. نعم، قال خطاب الوضع، وهذا الذي يقابل خطاب التكليف، وكلاهما خطاب شرعي، يعني خطاب التكليفي والخطاب الوضعي، ويسمى خطاب الإخبار. الغزالي سماه خطاب الإخبار، يعني هو إخبار لخطاب الطلب، يخبر عنه، ينبئ عن وجوبه، عن شروطه، يعني عن ما يلزم لإيجابه، عن مفسداته، يعني مصححاته. فهو خطاب إخبار، وليس مقصودا لذاته، المقصود لذاته خطاب التكليف، ليس خطاب الوضع. ولا يوجد خطاب تكليف إلا خطاب وضع ينبئ عنه، يعني الله عز وجل أمر بالصلاة، فيأتي هنا السؤال متى نصلي يا رب، ما الذي يصحح صلاتنا، يعني ما الذي يجب أن نفعله، وما الذي يفسد الصلاة، وغير ذلك. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، في خطاب هنا تكليف، خطاب وضع، أقم الصلاة تكليف. نعم، يأتي خطاب الوضع. قال ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه. إذن خطاب الوضع هو المعرف، المعرف لخطاب التكليف، وهي الأسباب والشروط والموانع. قال لتعذر معرفة خطابه في كل حال، تعذر معرفة خطابه في كل حال، يعني يتعذر هنا أن الخلق يعرفون الخطاب التكليفي في كل وقت، إلا إذا كان فيه رسول مخلد ويستطيع أن يباشر كل بخطاب كل الخلق فيقول صلوا الآن من دونها خطاب وضع، أو أن الناس يوحى إليهم فيقال صوموا الآن، هم إذا مثلا دخل الفجر مثلا. طيب، قال وللعلم المنصوب، يعني الذي جعله الشارع لخطاب التكليف، أصناف، أحدها العلة. طبعا ذكر العلة والسبب والمانع، العلة والسبب والشرط والمانع، وهذه المشهورة، لكن العلة والسبب بينهما تداخل كبير، العلة والسبب، ولذلك لو اقتصر على أحدهما لا أجزأ هذا.